بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان عليه السلام خرج يصلي بالناس صلاة الاستسقاء. المطر انقطع، الجفاف، الجوع، الناس هتموت من الفضل. ولما خرج رأى نملة مستلقية على ظهره، رفعت قوائمها الأربع إلى السماء وتقول يا رب يا رب يا رب اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فنزل المطر وقال سليمان لهم ارجعوا لقد كفتكم نملة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مفاتيح الرزق. صحيح انك بتشتكي من الفقر وعدم البركة بذنوبنا. اين التوبة؟ اين الاستغفار؟ الصبر اللي احنا عايشينه سببه الاعراض عن طاعة الله. ومن اعرض عن ذكري فان له معي ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان. مفاتيح الرزق. من صره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. مفاتيح الرزق. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا سلفا. مفاتيح الرزق. الإنفاق في سبيل الله عز وجل. مفاتيح الرزق. إنجاب الذرية. كل ما تخلف ولد رزقك هيتسلم. مفاتيح الرزق. شكر النعمة. مفاتيح الرزق. الزواج. مفاتيح الرزق. الرضا والقناعة. مفاتيح الرزق. المتابعة بين الحج والعمرة. مفاتيح الرزق. الدعاء. مفاتيح الرزق. محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شوف للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو لقاؤنا الثالث بعد الثلاثين في شرح الباب الأول من كتاب رياض الصالحين، وما زلنا نتحدث عن النية وعن بعض ما أورده الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين من أحاديث النبي محمد في شأن النية وإخلاصها لله تعالى. وما زلنا نأخذ الفوائد من هذا الحديث، الحديث الذي ذكر فيه النبي علينا قصة ثلاثة من بني إسرائيل خرجوا فانهمر المطر فآووا إلى غار في بطن جبل، فنزلت صخرة وسدت باب الغار، ففزع كل واحد من الثلاثة يدعو الله بأرجى عمل من أعمال الطاعة عمله في حياته، وآخر ما وقفنا عنده هو هذا التاجر الأليم الذي عمل عنده الأجير ليوم واحد ثم انطلق دون أن يأخذ الأجر، ثم عاد بعد فترة طويلة من الزمن يطلب أجر اليوم، وإذ به يرى أن التاجر الأمين قد نمى له أجره حتى ملأ الوادي بالغنم والإبل والبقر، قال هذا كله لك. قال أوتستهزئ بي؟ قال لا. فأخذ كل هذا المال وساقه من أمامه ولم يبقي منه شيئا، ثم دعا التاجر وهو في المحنة في الغار بعدما قدم لنفسه توسل بعمل صالح عمله: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا لأجلك ففرج عنا. فانزاح في الصخرة. تفرع من هذا الحديث موضوع في الدرس الماضي كان عنوانه اللقمة الملعونة. أمانة التاجر أدهشتنا وأخذت بألبابنا، ذلك لأننا في زمن طغى فيه الحرام واستهتر الناس فيه بالكسب الحرام. صرنا في زمن والعيب في أهله، من لم يأكل منهم حراما أصابه غبار الحرام. وتكلمنا عن بيوع كثيرة محرمة يأكلها الناس، وعن مكاسب كثيرة محرمة يأكلها الناس، والذي ذكرته قطرة من محيط وحبة رمل في صحاري ممتدة شاسعة واسعة. إنما أنا قمت بمواربة الباب حتى تتيقظ وتفتش في كسبك. في ليلتنا تلك لقاؤنا عنوانه مفاتيح الرزق. مفاتيح الرزق. الناس في هذه الأيام يشكون من قلة الرزق ومن عدم البركة ومن كثرة أعباء الحياة، بل أصبح الرزق وتدبير المعاش هو الشاغل الوحيد الذي يشغل بال الكثرة الكاثرة منا. فهو يعمل من السابعة إلى الثانية، يلتقط الأنفاس ويلتقط لقيمات مع الأنفاس، وربما دقائق يريح فيها البدن، ثم يعاود الكرة إلى العمل من الثالثة أو الرابعة للعاشرة مساء أو الثانية بعد منتصف الليل مساء، ثم يعود إلى بيته فيسقط على فراشه منهك القوى، يشكو الكلل والتعب والإرهاق، ومع نور الصبح يعاود الكرة. الرزق وتدبير المعايش صار هو القطب الذي يطوف الناس من حوله في هذا الزمن. بال الكثرة الكاثرة منا في قلق وفي حيرة وفي شغل شاغل من أجل تحصيل المال، والناس لا يشبعون أبدا. فإذا وصلوا إلى الألف تمنوا أن يصلوا إلى عشرة من الآلاف، وإن بلغوا عشرة آلاف يقولون فلنصل إلى خمسين، وإن وصلوا إلى الخمسين يقولون فلنصل إلى المئة. وهذا يطمع في شقة بالإيجار، وآخر يطمع في شقة تمليك، وثالث يطمع في عمارة، ورابع يصنع في سيارة، والنفوس لا تشبع ولو أن لابن آدم واد من ذهب أو جبل من ذهب لتمنى أن يكون الوادي اثنان ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا يا رب. سقط ضعاف الإيمان في الغش والسرقة والرشوة والمكاسب المحرمة، كل ذلك لغفلتهم عن الأسباب التي تجلب الرزق الحلال الواسع. فما هي مفاتيح الرزق؟ امرأة سألتني سؤالا بالأمس كان من ضمن المحفزات لهذا الدرس، تقول نملك محلات ونملك سيارات ومع هذا نشكو من ضيق الرزق، المحلات ما بتكسبش والسيارات معصوبة على طول، وقد قالوا لنا ان فلانة او فلان عمل لكم عمل بوقف الحال، عمل لك عمل عشان رزقك يضيق، عشان المحل ما يستغلش، علشان ما تكسب. وهل يستطيع اي احد ان يتدخل في موضوع الرزق هذا؟ الرزق كالموت، حسم رزقك قبل ان يخلقك الله بخمسين الف سنة، بمجرد ان تنفخ الروح فيك وانت في بطن الام يأمر ربنا ملك بكتابة اربع كلمات، منها رزقك وفي السماء رزقك وما توعدون. يا سبحان الله، من الناس يا سادة من يموت اذا ضاق كسبه او ضاع بعض ما حصله. فلان عنده 100 ألف اشترق منهم 20، ممكن يمرض. فلان جاته غلطة، ليه سرقوا يا ولدان الخزنة 10,000 جنيه؟ جات له غلطة. فلان اتشل، ليه عياله نصبوا عليه وخدوا المحل بتاعه. فلان مات، فلان جاله السكر، ليه علشان الفلوس. ناس بتمرض وبتموت من اجل المال. سؤال قائم، ما هي مفاتيح الرزق؟ انتوا عايزين فلوس؟ ها؟ عايزين فلوس، وانا كمان عايز. ادعوا ان ربنا يرزقنا. ما هي مفاتيح الرزق؟ المفتاح الاول تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، ان تقوى الله من اهم الاسباب التي تجلب الرزق بل وتزيده، ومن حيث لا تحتسب. قال الله عز وجل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا يحصل إيه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن اتقى الله عز وجل جعل له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. وأجمل أنواع الرزق هو الذي يأتيك من حيث لا تحتسب. صح، المثال اللي قلته قبل كده. انت مرتبك كام؟ 500 جنيه. كل شهر بقبض من الخزانة 500 جنيه. الشهر ده رايح تقبض، راح مديك 550. طبعا انت راجل امين مش اكلت، كل هو غلط ماليش دعوة. والله يا فلان انا مرتبي 500، انت غلطت في العدد، مديني 550. يقول لك لا لا، اصل نزلت لك علاوة من الشهر ده وانت ما تعرفش. بالله عليك، فرحتك بالخمسين اكتر ولا بالخمسمية؟ ها؟ بالخمسين. ليه؟ لانها جاءتك من حيث لا تحتسب. اللهم ارزقنا بالرزق الواسع من حيث لا نحتسب. تباعد في الويلي في لك واحد مبروك في ايه؟ جدك اللي في الارجنتين مات وساب لك 1,000,000 جنيه على الارجنتين، ده انا قريب مارادونا على كده. تفرح قوي لانه جالك منين؟ من حيث ايه؟ لا تحتسب. عايز ده يحصل؟ اهو الطريق اهو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عمر بن الخطاب او قالوا عبد الله بن عمر خرج مرة ومعه مالك بن دينار، فرأى عمر أو ابنه راعي غنم ينحدر من على الجبل بغنمه، فقال يا راعي الغنم، فأقبل، قال بعني فا، قال ليس هذا من مالي وإنما أنا مستخدم فيه، قال بعني ساة وقل لسيدك أكله الذئب. قل لسيدك الذئب. قال وأين الله؟ الرجل لا يعرف أنه يخاطب عمر، فاهتز عمر وقال صدق وأين الله. طبعا ده مش سؤال استفهامي، ده سؤال ايه؟ استفهام اقراري. واين الله؟ ثم سأله عمر عن سيده فعرفه، فذهب عمر الى سيده واشترى منه العبد واشترى منه الغنم، ثم عاد الى العبد قال اتعرف من انا؟ قال من؟ قال عمر بن الخطاب. قال امير المؤمنين؟ قال نعم، وقد اشتريتك من سيدك واعتقتك انت حر، واشتريت الغنم منه ووهبتها لك. يا هذا كلمة خلصتك من العبودية في الدنيا، اني لارجو من الله ان يخلصك بها من نار جهنم في الاخرة. الولد سيفرح بالغنم دي قد ايه؟ لحد يوم القيامة، لأنها رزق من حيث إيه؟ لا يحتسب. ابن عقيل صب ابن الجودي، ابن عقيل خرج من الشام حاجا، أنفق ماله كله وشعر بمرارة الجوع، هيسقط مغشي عليه من الجوع ويستحي ان يمد يده للناس العفة. ما هو واحد راح لسيدنا هارون الرشيد مرة يسأله ومش عفيف، فهارون ما ادلوش ما يستاهلش. فقال السائل المتفلسف اين زمان الذين قال الله فيهم ويؤثرون على انفسهم؟ قال هارون ذهب مع زمان الذين قال الله فيهم لا يسألون الناس الحافة. صليت على رسول الله حتى استحق فقير. المهم ابن عقيل وهو يقاسي مرارات الجوع رأى عند الكعبة كيسا أحمر فأخذه وفتحه فإذ به يرى فيه عقدا من اللؤلؤ يساوي عشرات الألوف من الدنانير. وبعد دقائق يسمع رجل عجوز يصيح من رأى الكيس الأحمر وأتاني به فله 500 درهم. كيس في عرضي سوى 10,000 جنيه. ورجل عجوز بينادي يا اخوانا كيس احمر كان فيه حاجة اللي يجيبه لي 500 جنيه مكسر. فذهب له: اهذا كيسك؟ قال: هو. قال: ما الذي فيه؟ قال: عقد من وصفه كذا وكذا. قال: هو عقدك. قال: خذ 500 درهم. قال: لا. لما؟ قال: أأكون في بيت الله وأسأل غير الله؟ أبدا. فعجب الشيخ من أمانة هذا الشاب ودعا له. بعدما قضى ابن عقيل مناسك الحج عاد إلى بلاده، ركب سفينة ضربها الموج، ضربها الريح العاصف، غرق كل من في السفينة ولم ينجو إلا هو. وصل إلى الساحل منهك القوة، قرية لا يعرف فيها أحد، أين يذهب؟ بحث عن أقرب مسجد ودخل إليه، ولما جاء وقت الصلاة أقيم في الصلاة، فنظر المؤذن في وجوه الناس وإذ به يقدم ابن عقيل يصلي بالناس. يبدو أن الإمام الراتب مش موجود، وابن عقيل عليه أمارات وسمات الصلاح فقدموه فصلى بهم. وبعدما فرغ تعلق الناس به لما سمعوا من نداوة الصوت وحلاوة القراءة: يا هذا، أنت إمامنا، صلي بنا. قال: وأين إمامكم؟ قالوا: مات. قال: أنا غريب. قال: امكث معنا. فرضي وكان يصلي بهم ويحفظ الأطفال القرآن ويخطب بهم الجمع ويعلمهم في مجالس العلم. بعد أسابيع جاءه كبار أهل القرية: يا إمام، ما يصلح أن تحيا بيننا عزبا، لابد أن نزوجك. قال: من ترضى بي وأنا لا مأوى ولا مسكن ولا مال؟ قالوا: أترضى أن نزوجك من ابنة إمام القرية الذي مات؟ قال: أنظر إليها أولا. فلما ذهب لينظر إلى العروس كانت مزينة بعقد جميل في جيدها، بمجرد أن جلس معها لم يرفع عينه من على عقدها، عمال يبص ليه؟ للصيغة للعقد. قالوا: كسرت قلب الفتاة يا رجل، انظر إلى وجهها لا تنظر إلى عقدها. قال: هذا العقد الذي في جيدها أعرفه وله معي قصة. قالوا: حدثنا. قال: من شهور كنت في مكة ورأيت كيسا أحمر وقص القصة. قالوا: سبحان الله، أأنت الذي وجدت عقد إمام القرية؟ قال: أهو الإمام الذي مات؟ قالوا: هو، لقد جاء وقص علينا القصة ثم دعا وأمنا من ورائه في المسجد. اللهم ارزق ابنتي فتى امينا كالذي وجد العقد. يا سلام، يبقى العقد يرجع له وعليه ايه؟ عروسة. يا بنات صلوا على رسول الله، ده برضو رزق من حيث ايه؟ لا يحتسب. عايز فلوس؟ خليك تقي. ما هي التقوى؟ قال علي: هي الخوف من الجليل، العمل بالتنجيل، القناعة بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. قال ابن مسعود: هي ان يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر، يعني ربنا. قال ابو هريرة: هل اخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. السائل: قال كيف صنعت؟ قال: اذا رأيت الشوك عزلت عنه وجاوزته. قال: ذاك التقوى، يعني ان تجعل بطاعتك لله بينك وبين سخطه وقاية. يبقى المفتاح الاول من مفاتيح الرزق هو ايه؟ تقوى الله. المفتاح الثاني الاستغفار والتوبة. نعم، قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة المفتاح الثالث من مفاتيح الرزق. خلينا في الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة مفتاح من مفاتيح الرزق، لأن العبد يحرم أحيانا من الرزق بالذنب يصيبه. ده كلام النبي محمد. أيوة، النعمة قد تذهب وتزول وتنمحي بسبب الذنوب. كلي بربك، ما هو السبب الذي به ضاعت نعمة قارون؟ ها، لكن عنده خزائن أولي العصبة من الرجال الأشداء يشيلوا مفاتيحها بالعصي. مشكلة ولا إيه؟ طب ليه ربنا خسف به وبداره الأرض بذنوبه؟ السبب اللي به ضاع ملك فرعون، كم تركوا من جنات وعيون. الذنوب، الذنوب من الأسباب التي تمحو الرزق الواسع وتضيقه. عايز العكس، يبقى التوبة، الاستغفار، شكر النعمة. إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا النعم بالشكر. وده هنرجع لها ونفصل فيه. ذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء أن سليمان عليه السلام خرج يصلي بالناس صلاة الاستسقاء، المطر انقطع، الجفاف، الجوع، الناس هتموت من الظمأ. ولما خرج رأى نملة مستلقية على ظهرها، رفعت قوائمها الأربع إلى السماء وتقول: يا رب يا رب، اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فنزل المطر، وقال سليمان لهم: ارجعوا، لقد كفتكم نملة. صحيح، الناس تشتكي من الفقر وعدم البركة بذنوبنا. أين التوبة؟ أين الاستغفار؟ الضنك اللي احنا عايشينه سببه الإعراض عن طاعة الله قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو ده، عايز الضنك يرفع، عايز الرزق يتسع، التوبة، النصوح والاستغفار. نوح عليه السلام قال لقومه: ما أقوله لكم الآن، وسجله القرآن في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شفت الاستغفار يجيب ايه؟ الاستغفار يجيب مغفرة، الاستغفار يجيب ماء، والماء لا يقدر بثمن، وهناك دول ثمن المية فيها أغلى من البنزين. صح، نعمة لا تقدر بثمن. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، فلوس اهيه، إلى توبة واستغفار. قال القرطبي في جامعه لأحكام القرآن وهو يعلق على هذه الآية، قال القرطبي: هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والمطر. صلوا على رسول الله. الآية دي كيف فلوس؟ يبقى استغفر. النبي كان بيستغفر ربنا كل يوم كم مرة؟ 100. يبقى انت كم مرة؟ اقل حاجة كم؟ 100. ما تقلش عن 100، وانت مروح وانت رايح الشغل وانت رايح تتخانق مع مراتك، لا انت وانت رايح تتخانق حسب الاستغفار. استغفر الله، استغفر الله، مش استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. دي في ناس يقولوها كده، يقولك استغفر الله العظيم يا اخي، يا ابني كده يبقى ربنا هو اللي بيستغفر. استغفر الله، انا اللي بستغفر. كده ليه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكا رجل الى الحسن البصري من الجذب، قال استغفر الله. فجاء آخر واشتكى من الفقر، قال استغفر الله. فجاء ثالث وقال لم أرزق الولد، قال استغفر الله. فجاء رابع وقال بستاني قد جف، قال استغفر الله. فقالوا له في ذلك، اللي قاعدين في ذلك، ايه عم الشيخ انت كل سؤال ما عندكش غير الكلمتين استغفروا استغفروا استغفروا. قال: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى قال في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم ها إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. روى أحمد وأبو داود، والحديث صحيح الإسناد كما قال علامة مصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يبقى المفتاح الأول من مفاتيح الرزق ايه يا اخوانا؟ ها؟ تقوى الله. المفتاح الثاني ايه؟ الاستغفار والتوبة. المفتاح الثالث التوكل على الله عز وجل. إن الإسلام أمرنا أن نأخذ بالمتاح من الأسباب ونبذل ما في الطاقة ثم نفوض النتائج على من؟ على الله، ونرضى بما قدره الله، وإن حدث ما نرجوه لا ننسب الفضل لأنفسنا بل ننسبه لله. قل إن الفضل بيد الله وما توفيقي إلا بالله، قال الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كده ليه؟ التوكل على الله. روى أحمد والترمذي والحديث صحيح صححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شوف العصفور يصحى الصبح بدري، الصبح يتنفس مع زقزقة العصافير. نصيص او العصفور ده، يا سلام لو العمال في مصر عندهم نشاط العصافير. احنا عندنا كسل الدببة. المهم العصفور ده ما عندوش مصنع بيشغله ولا مكتب هيقعد عليه وليه مرتب اخر الشهر ولا دكان هيفتحه، ده خارج بيتوكل على مين؟ على الله. ما عنده، مش عارف في ايه، بس بياخد بالاسباب. يصحى بدري يطوف الدنيا في عصفور بيرجع اخر النهار بطنه طبيعة. ياخدوا خماصا، عارف يعني خماصا؟ يعني جلدة بطنه لازقه في ظهره جعان موت، ويروح يروح بطانا، يعني بطنه ايه؟ مليانة. النبي بيقول لنا اتعلموا حتى من العصافير يا اخي، اتعلم من العصفورة حتى درس التوكل على الله. رخيش ايديا، المحل مش شغال، ما انت جايب بضاعة زي الصين ولا يحتبعن المية في حرف السقالين. ما تاخد بالاسباب يا استشير، المكان ده محتاج ايه؟ ايه المشروع اللي ناقص هنا؟ كذا، البضاعة جيدة، اسلوبك مع الناس طيب. رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، ده كلام النبي محمد. لا تغالي في الثمن، دراسة، أسباب. اشمعنى غيرك ما بيختارش أبدا؟ اشمعنى غير المسلمين ناجحين؟ اشمعنى احنا اللي فشل؟ عشان مش عارفين حقيقة التوكل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعداء ربنا من أنجح الناس في شؤون الدنيا، صح؟ وإحنا مش مطلوب مننا نبيع الدنيا، لا، مطلوب منا تنجح في الدنيا وتجعلها مطية للآخرة، مش نتعلق بيها. لكن عيب أما تبقى الجلابية اللي إحنا لابسينها مش صناعة إسلامية، وعار، لان بيبقى الدواء اللي بنفسه مش معمول بايدي اسلامية، والصيحة لما يبقى رغيف العيش اللي بناكله احنا بنعمل رغيف وقدامه كام رغيف من بره، ايه، ثلاثة او اربعة، بنتسور رغيفنا ودواءنا وثيابنا وسلاحنا، بحيث لو انت وقفت قدامي كده وربتنا بقى كل حاجة صنعها غير المسلمين لهم والله هتقف طلبوس، هتقف عريان ساعة سويسري والنظارة مش عارف ايه والقميص امريكاني والبنطلون امريكاني، حتى الجلالية بتاعت المشايخ صيني، حتى الغطرة صيني، حتى السبحة صيني. ده انتوا بقى جاي لكم الشيخ بروسلي، حتى السجادة بتاعت الصلاة والله صيني. ايه ده؟ امال احنا فين؟ احنا بنعمل مصانع شيبس والبان بس. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوكل على الله، ادرك واستخير ربنا واستشير وخذ بالاسباب. اي نعم، فالمسلم يعتمد على الله وحده ويبرأ الى الله من حوله وقوته، الى حول الله والى قوة الله. ومع اعترافنا بعجزنا التام، الا ان هذا كله لا يتنافى مع الاخذ بالاسباب وقد امرنا الله بها. اسمع الايه دي: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. بعدها ايه؟ فامشوا اتلحل عشتغل، خذ الاسباب. قال عمر بن الخطاب: ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. ده كلام عمر. شوف ربك، مع ان رجعت في السماء ومحسوب وزي الموت مش هيقل ولا هيزيد عن اللي ربنا كتبه، بس اتحرك. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. بس انتشر، اشتغل، اتحرك. يبقى من المفاتيح التي تجلب الرزق التوكل على الله. خد بقى درس التوكل من ستنا هاجر لما نفذ الطعام والماء وصرخ اسماعيل عليه السلام وقت ان كان رضيع، صعدت الى الصفا ومنه الى المروه وسبع اشواط، ده كله توكل على الله. ما كانت تقدر تقول: يا رب انا زوجة نبيك وخليلك ورضيعي ده نبي وانت اللي امرت بكده. مش قالت له: الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذا لن يضيعنا. ما كانت تقدر تقول وقتها: خلاص يا رب انزل علينا مائده من السماء. لكن هي فاهمه ان في توكل، ولم تكتفي بصوت واحد بل بسبعه اشواط. وبعد الاخذ بالاسباب وبذل الجهد جاء جبريل وضرب الارض بريشه من جناحه فتفجرت عين زمزم اللي احنا لسه الى الان نشرب من خيرها وستستمر الى ان تقوم الساعة. صلوا على رسول الله. توكل على الله تاخده من ستنا مريم، واحدة والدة ومجهدة وضعيفة، والملك يقول لها: وهزي اليك بجذع النخلة. طب انت راجل بشنبات قدامه، لو انت راجل هزني نخلة، ومنين؟ من جذعها، يعني من تحت، امسكها من تحت كده وهز. والله ولو خلت معاك كمان، لا سيما في عصر الانيميا اللي احنا عايشينه ده. هز يا حاج. دي امرأة يعني ضعيف، وولدة يعني وهن على وهن، ولا هز النفس ازاي؟ مش ازاي؟ خدي بالاسباب، حطت ايديها بس كده. وكان الذي كان من القصة اللي انتوا حافظينها احسن مني، النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى سائل يسأل الناس، قال: أفي بيتك شيء؟ قال: ليس في بيتنا إلا حمل نبسط بعضه ونلتحف ببعضه وكعب نشرب به الماء، كباية وفرشة، إناء وفرشة. قال له: هاتلي. والنبي عمل مزاد عليهم، مين يشتري يا اخوانا؟ واحد 1000 دينار، قعد النبي مين طيب نقل حد وعل بدينارين قال له خذ واعطى السائل دينار قال اشتري به طعام وشراب لاهلك والدينار الثاني اشتري به راس كتوم فاس واتني اشد لك فيها العود بيدي شوفه شوف النبي محمد راجل عمل الوصيه وجاب لراس الفاس اهو راح عامل له الفاس وقال له اذهب واحتسب وباع ولا أرينك إلا بعد 15 يوما ما كان ممكن يديله يا أخي لا لا تعطيني سمكة لكن علمني كيف أصطاد ما تعيشنيش عمري كله شحات اعملي مشروع هات له 10 كيلو برتقال 50 كيلو برتقال يبيعهم في السوق اعمل له عربية فشار مش تتكلف 200-300 جنيه عشان نخفض من نسبة المحتاجين صلوا على رسول الله بعد 15 يوم الراجل جه بالله ما شاء الله لا مش حس الجلابية مظبط حاطط ريحة انا بتخيل يعني جلابية حلوة وريحة وبتاع النعمة باينة عليه فالنبي قال له ايه الموضوع قال له ذهبت واحتصبت وبعت من مفاتيح الرزق اللي ذكرناها ونمر فيها مرور الكرام صلة الرحم روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه اللي عايز فلوس عليه بصلة الرحم هذا من كلام النبي محمد اللي عايز ربنا يبارك له في عمره فعليه بصلة الرحم صلة الرحم شعار الإيمان قال رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه صلة الرحم تجلب الزيادة في الرزق والبركة في العمر وتدفع ميتة في السوء وتجلب محبة الأهل وتكون صلة الرحم بالزيارة والهدية والإحسان على الفقير وتوقير الكبير وعيادة المريض وتشييع الجنازة والدعاء للقريب من بعد موته ثم كفالة أهله إن كانوا أصحاب حاجة والسؤال عنهم من بعده من مفاتيح الرزق أيضا الإنفاق في سبيل الله عز وجل قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قال ابن كثير أي مهما أنفقتم من مال في الدنيا أخلفه الله عليكم بالبدل في الدنيا وبجزيل الثواب في الآخرة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا من مفاتيح الرزق شكر النعمة وشكر النعمة يقيدها قال عمر بن عبد العزيز قيد النعم بالشكر عندك مال إن أنفقت منه على الأرامل والمساكين وفي سبيل الله هذا المال لن يضيع سيقيد بل ويزداد قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ثم من مفاتيح الرزق الزواج اللي عايز فلوس يتجوز. اي نعم، قال الله عز وجل: وانكحوا الايام اليتامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال عمر بن الخطاب: عجبت لمن قرأ هذه الآية ولم يلتمس الرزق في النكاح. فانت صرفك تعبان تجوز، لسه هذه الثانية، لسه الثالثة، لسه هات الرابعة، لسه لا مفيش لسه، لأن ربنا قال كده: ومن أصدق من الله قيل لا أحد. ثم من مفاتيح الرزق إنجاب الذرية، كل ما تخلف ولد رزقك هيتسع. سيبك من بتوع، انظر حولك، وأنا ما بنصحكش إنك تنظر حولك، أنا بنصحك تبص لمستقبلك، ومستقبلك يبتدئ المستقبل الحقيقي بعد الموت. إنجاب الولد سبب في الرزق. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أنا دلوقتي مش فقير، أنا مفطور، خايف أجيب الواد الرابع، الحالة تضيق. الخوف هو إيه؟ توقع في القلب من أمر متوقع في المستقبل. اوعى: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. هو جايب رزقه وهو سبب في زياده رزقه. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا اولادكم من املاق. يبقى الفقر متحقق، انا ظروفي تعبانه فعلا، هجيب عيل يزود الطينه بله؟ اوعى برضه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ثم من مفاتيح الرزق الإحسان على الضعفاء، على اليتامى، على الأرامل، على المساكين. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وذكرنا قصة أصحاب الجنة بتاعت سورة القلم. هذا الرجل الطيب اللي كان عنده أرض، فإذا حصدها قسم المحصول إلى ثلاثة: ثلث لليتامى والفقراء، ثلث للأهل، ثلث يعيده فيها. فقال أبناؤه الثلاثة بعد أن مات: إن أبانا طيب طيب يعطي سدنا للفقراء، لن ينالوا منا ثمرة. وعند موسم الحصاد تنادوا وانطلقوا تحت جناح الليل لقصف الثمر، فلما وصلوا إلى الحديقة وجدوها قد أصبحت كالصريم. مش كده؟ كأنها محترقة. حرموا من الرزق بإيه؟ لأنهم حرموا أصحاب الحاجة في أموالهم، والجزاء من جنس العمل. ثم من مفاتيح الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. روى الترمذي والنسائي والحديث صححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. عايز رزقك يزيد كل سنة عمر، كل ما ربنا يديلك اذهب وحج. ثم من مفاتيح الرزق التفرغ للعبادة. روى الترمذي وابن ماجه والحديث صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. والمقصود بالتفرغ للعبادة مش الدروشة لا، يعني لو كنت في عملك ونودي للصلاة يبقى خلاص تفرغ للعبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شغل ولا عبادة؟ لا تفرغ بقى، فاسعوا إلى ذكر الله. ثم من معاني التفرغ للعبادة إنك تقنع بالقليل، كفاية شغلة واحدة معيشات مبسوط، ارضى بالقليل، مش من 8 ل 2 ومن 2 تنام ساعة وبعدين لحد الساعة 10 وبعدين تنام وتقوم وهلم جرة. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غناء. ثم من مفاتيح الرزق الدعاء، كان من دعاء النبي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن دعائه اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. سيدنا موسى لما وصل مدين كان حاكي، أكل ورق الشجر في طريقه، جلس تحت شجرة يكاد أن يهلك جوعا بما رزق، بالدعاء قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعدها فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، دعاء بالدعاء ربنا رزقه بعروسة ووظيفة وشقة. أو الله شعيب قال له اختار اللي تعجبك من البنات من بنتين دول، خد واحد، قال له المهر بيشتغل عندي 10 سنين راعي غنم وتسكن عندنا، انت عايز تتجوز يا ابني؟ عايز لحد عايز يتجوز؟ طب اللي متجوز عايز يطلق. الدعاء، الدعاء من مفاتيح الرزق. ثم اخيرا من مفاتيح الرزق الرضا والقناعة. ان الغنى ليس عن كثرة العرض، انما الغنى غنى النفس. الغني فينا هو مين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في بدنه، عنده قوت يومه، آمن في سربه، وفي رواية في سربه يعني طريقه أو أولاده على الرواية الأولى، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، عمره ما يشبع مع 100,000 يقولك هي دي فلوس، مع 1,000,000 مش فلوسي، فقره شايف دايما انه فقير. جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا الا ما قسمه الله لك. فهذه بعض مفاتيح الرزق التي نوهنا عليها في الدرس الماضي. هذا ما اعلم والله اعلم.